لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد، فهذا مجلسنا 15 في قراءة تفسير ابن جزي رحمه الله. اليوم يبدأ في مجلد الثاني من سورة النساء، مطلع سورة النساء. القراءة مع الشيخ خالد، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة من نفس واحدة. طبعا سورة النساء يقول العلماء أن مقصدها الحديث عن أحكام الضعفاء. لذلك جاء مثلا الحديث عن الأيتام كثيرا، عن النساء كثيرا، الحديث عن المستضعفين أيضا كثيرا. فالسورة في جملتها تتحدث عن أحكام الضعفاء. من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم، وبث نشر تساءلون به، أن يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا. والأرحام بالنصب عطف على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجور وهو به، لأن موضعه نصب. وقرأ بالخفض عطف على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين، لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بعادة الخافض. طيب. إن أهلي بس مسألة لغوية يعني جيد تعرفونها، مسألة مهمة وبعض الناس يعني يطعن في القرآن منها. طبعا القرآن كله لم تبدأ سورة يا أيها الناس إلا سورتين فقط كما تعلمون، سورة النساء وسورة الحج. حديث النساء عن بدء الخلق، وحديث الحج عن آخر الخلق. هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهناك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فتتحدث عن بدء الخلق، وتتحدث عن خاتمة الخلق ونهاية الخلق ومآل الخلق ومصير الخلق. عندنا في قول الله تعالى اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام قراءتان، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. على القراءة الفتح يصبح الأرحام معطوها على لفظ الجلالة، اتقوا الله والأرحام، اتقوا الله بطاعته والأرحام بصلته. يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا معنى الآية. أما إذا كانت الآية واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يصبح الأرحام معطوف على الضمير المتصل ببه، فيصير يعني به تساءلون به وبالأرحام، فيصبح الله تعالى يعني يسأل الناس عن إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، ويسألهم عن علاقتهم بالناس، مثل صلة الأرحام هل أداها ولا ما أداها، هل قابها، يصبح هكذا مع الآية. طيب العطف على الضمير المجرور، العطف على الضمير المجرور، البصريون يمنعونه، يقول لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار نفسه. يعني مفترض على كلامهم أن تكون الآية واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، فيصير إيش؟ أنا عدت الجار، فتقول مثلا مررت به وبمحمد، أتيت من زي منه ومن كذا، فأنت تعيد تعطف على حرف بالذات ضمير الجار. لكن أيهما يعني الأصل، القرآن ولا قواعد النحو؟ القرآن أصلا نزل في زمن الاحتجاج في اللغة، وكانت العرب يعني أحرص ما يكون على الطعن في القرآن، فلو كان هذه اللغة غير صحيحة أو تخالف لغتهم لا بادروا إلى إنكارها. وهم أصلا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة الرحمن بس، قالوا على طول مباشرة قالوا ومن الرحمن، على طول يعني يريدون فقط الإنكار على هذا القرآن، مع أن الرحمن يعني كصياغة موجودة لكنه لأنه قليل على طول مباشرة. فبالكم مثل هذا،

وتدعوا مالكم وهو الطيب إلى أموالكم. المعنى نهي أن يأكل مال اليتيم خبيث بالنسبة لغيره، أما بالنسبة لليتيم نفسه طيب حلال ما بشكل. إلى أموالكم، المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم. جميل. إذن لو أتكل أموالهم إلى أموالكم، إلى أموالكم تضمن الفعل معنى فعل آخر وهو معنى الضم، يعني لا تأكلوا وتضموا أموالهم إلى أموالكم. نعم. وقيل إلى بمعنى مع. صح. يعني قصدك أنه إذا خلط مالهم مال اليتيم. لا شك أنه يزكي، لكن هو الواجب الإنسان أن يميز بينهما، يعني يميز بين مال اليتيم ومال كذا بحيث انه يعرف كم اخذ من مال اليتيم. هو عنده 45 صح، لازم يزكي منهم. صحيح. هو كذا، هو الزكاة تجي في مال اليتيم، ما في اشكال. الاربعين شات هي الزكاة تبدا من 40، 40 فما فوق تبدا فيها الزكاة. 20 ما عليها الزكاة. 2.40 يصير عليه زكاة. عندنا يسمونها الخليط، الخلط في الزكاة. هذه من مسائل الزكوية معروف. لكن هو شو يسوي؟ الأفضل يراعي مصلحة اليتيم. فإذا كان الخلط يوجب زكاة واحدة فيقلل يعني الزكاة، يصير يفعل. إن رأى أن الخلط لا يؤدي إلى أن الزكاة تزيد، يعني مثلا هو عنده 20 وهذا عنده 20، هذا ليس عليه زكاة وهذا ليس عليه زكاة، فلو اختلط صارت 40 وجب فيها الزكاة عليها شات. فالأفضل في حق اليتيم لا يخلطه، فيترجع مصلحة اليتيم. نعم. وقيل إلى بمعنى مع، حوبا أي ذنبا، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية. قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهن، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات التي يوفيهن حقوقهن. وقال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك، أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر، فإذا ضاق ماله أخذ مال يتيمه، فقيل له إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء، ما طاب أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من. السبب في ذلك أن الله تعالى أمر بالقسط مع اليتامى، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم العدل مع اليتيمة فالأولى له أن ينكح غيرها. يعني الله تعالى يقول للناس قدموا مقام الورع في هذا المقام، أنت تريد أن تزوج يتيمة، المقام اليتيمة يحتاج إلى عدل أكبر ومراعاة أكبر ومصلحة أكبر، فإن خفت ألا تقسطوا في اليتامى، خفت أنك ما تعدل معها، فانكحوا إيش ما طاب لكم، عندك بدائل كثيرة جدا، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة وأربعة. طيب إذا فهمنا الآية بهذا السياق، هل الآية تدل على أن الأصل هو التعدد ولا أن الأصل ليس التعدد؟ يعني هل الآية جاءت ابتداء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاثة أرباع؟ لا الأصل الزواج واحدة. تمام. يعني الآية لو جاءت ابتداء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاثة أرباع فإن خفتم لا تعدف واحدة لقلنا إيش الأصل التعدد، لكن الآية جاءت كبديل أيوة عن الزواج اليتيمة. فلذلك يعني القول بأنها وإن كان قال به بعض العلماء لكن يبدو أنه ليس بقوية، يعني الظاهر هو العدم التعدد. مش كإحنا يعني غير معددين فالناس نكلم بلبقى تتهمنا بأن هم لو عددنا يعني هنقول الأصل التعدد إن شاء الله. طيب ذاك الله طلعي فرح النساء. الشيخ محمد بن الشنقيط رحمه الله يقول والسبب في أمر الشارع التعدد أن في الرجال أمران ليس في النساء. الأول أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، وعادة المطلوب أنه يسكن ويسكت وينتظر، فكثير من النساء لا يعلم بهن لأنهن لا يطلب، فيحصل عادة أن يزيدن النساء عن الرجال. أمر الرجل طالب، يعني متى ما اشتهى يتزوج ايش يفعل؟ يبحث ويتزوج. وليس كل الرجال يبحث، يعني بعض الرجال ما يشتهي أو ما يريد، أو بعض الرجال مشغول أو كذا. فعادة تكون النساء مهيئات أكثر من الرجال. أيضا الرجال كما يخفاكم يدفع فلوس ويجهز المهار والكذا، فالتكلفة عليه كثيرة، بينما المرأة لا، مستعدة خلاص جاهزة في أي وقت جاهزة. فهذا يخلي يعني زيادة التعدد حتى يكون هناك مجال لتغطية من لم يطلبهن الرجال المستعدون. الوجه الثاني قال الرجال أعرضوا أكثر تعرضا للمخاطر بسبب وجوب العمل له عليهم من جهة، وبسبب أيضا طبيعة الرجال في الخروج من البيوت. يعني الأصل في المرأة وقرن في بيوتكم، ومن يقر في بيته فالأصل أنه سالم بعيد عن الآفات، بينما الرجل بسبب أنه يذهب للعمل ويذهب يخرج في سيارته ويحضر أغراض البيت ويحضر، فهذا يجعله أكثر تعرضا للمخاطر. فالموت في الرجال أكثر يقول، وهذا يجعل النساء أكثر من الرجال. فلو اقتصرنا أن الرجل لا يتزوج إلا واحدة لخرج كثير من النساء بلا زوج. ويعني على واقع مثلا الإحصائية الأخيرة في الكويت مثلا، الفرق بين الرجال والنساء في الكويت 150 ألف امرأة أكثر، يعني تقريبا نصف مليون رجال والنساء حوالي 650. فلو تزوج كل رجل امرأة يبقى عندنا كم؟ 150 ألف امرأة بدون زوج. وهذا يعني فعلا من هنا نعرف قضية أخرى، لو أن كل رجال زوج، لا هيك أنا بعض الرجال لا يتزوج ولا يكون مريض ولا يكون يعني كبر سنه إلى آخره. من هنا نعرف وهذا يمكن النساء ما ينتبهوا له، أن الأصل في تشريع التعدد مراعاة الزوجة والمرأة وليس الرجل. يعني إنما أراد الشارع بهذا مراعاة تلك المرأة التي لم تتزوج. يعني إحنا بنضحي إحنا لأن الرجل يعني سيدفع أموال وسيؤدي البيت سواء كذا. يعني أنا لست يا أخي ناصحا بالتعدد والعدم، لكن أنا أريد أن أبين لماذا الشارع يعني شرع التعدد. أصل تشريع التعدد للزوجة، نصح للزوجة لأجل هؤلاء النسوة التي لم يتزوجن يكون لهم ناصر. الأمر الثاني أن التعدد قد يتزوج رجل بامرأة لا تنجب، قد يتزوج بامرأة مريضة تكون مريضة، قد يكون يعني في عذر في المرأة يجعل الشارع له بديل أنه يتزوج ثانية. لو كان لا يجوز إلا واحدة إيش بيحصل عشان يتزوج غيرها؟ إيش يصير يا جماعة؟ حيطلقها، فيترك الأولى طلاقا ويذهب للثانية. لكن لما قال الشارع تعدد أبقى الأولى في ذمته. فإذا أيضا هذا يدل على أن الشارع لا يريد المرأة أن تطلق، فجعل بديلا للزوج حتى لا يطلق زوجته. الشاهد موضوع تشريع التعدد الأصل فيه لمصلحة المرأة. احنا مرة عملنا استبانة وزعناها على النساء، وكانت الاستبانة مكتوب فيها أول شيء يعني طبعا ما فيها ذكر اسم، لكن حرصنا على العمر وهل هي متزوجة أم لا، وهل هي مطلقة أم لا، وهل هي أرملة أم لا. والسؤال الأخير هل ترضين بالتعدد. طبعا الإجابة كانت أن الأبكار التي يعني لازلنا صغارا يرفضن ذلك. المرأة المتزوجة ترفض ذلك. المرأة المطلقة تقبل. العكس تقبل. المتوفى على زوج أرملة تقبل. العانس تقبل. فكانت قضية حتى في مقام المرأة تقول أنا أرضى يعني أنا أكون يعني بنصف رجل خير من لا أبقى من لا شيء. إذا فينبغي أن يساق أن يأتي يعني مشروع التعدد بهذا السياق، يعني هو مشروع لحكمة الله تعالى مقدرها، من يستطيع فهو فعلا يحل مشكلة الأصل فيه تشريع للمرأة. يعني سياقه بهذه الطريقة نعرف إحنا أنه يعني تشريع عظيم وليس شيئا عاديا. أنا أعرف أنه شديد على المرأة المتزوجة أو البكر، لكن ليس كله شديد معناه أنه حرام أو خطأ. مثل المريض الإنسان يعني مرات الدواء يتجرعه يعني، لكنه يعرف أنه فيه مصلحة وفيه علاج وفيه كذا. فالمشكلة أن غالب يعني موضوع التعدد لما يطرح في سياق الطرفة والنكتة، فيذهب كثير من الحكم الحقيقية التي شرعها له الشارع، يعني يذهب. وكل ما يعني بعد واحد يتحدث عن التعدد قالوا ابدأ بنفسك قبل أن تكلم غيرك. أنا مرة خطبت عن التعدد في حكم التعدد، فكان الناس بس يضحكون طول الخطبة، إلى أن انتهت الخطبة ابتسامة لم تفارقهم يعني. ولما انتهت الخطبة كلهم جاني، ليش ما تبدأ بنفسك؟ قلت لا أنا يعني أبين حكم الشرع بس مو شرط إني أنا. هذه ابتسامة تمني. أي إذا خرون الزوج يعني في الزمن هذا إيه؟ لا لا لا لا لا مشكلة. صار الشاب هو المال. أيوة طبعا خلاص يترتب عليه أن المرأة تبقى. بمناسبة حط إحصائية عدد المعددين في الكويت يعني ما تجاوز 1000 يعني عدد قليل، ترى القضية ليست يعني ظاهرة وكذا، يعني ما يصل 1 بالـ1000 المعددين. أيوة 95 اقرأ. ما طاب أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من، لأنه أراد الجنس. وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء. عدي الزمخشري. ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم مثنى وثلاث ورباع، لا تنصرف العدل والوصف، وهي حال مما طاب. وقال ابن عطية بدل، وهي معدولة عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار فيه ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد. بس يعني لتبرئة الزمخشري، هو يقصد هذا في النحو، وليس يقصدها أن مرأة تجري مجرى عدم العاقل لا سمح الله. لا، عندنا جمع النسوة يجوز فيه يعني التعامل بمن وما، كلاهما يجوز لللفظ وليس للمعنى، لللفظ. نعم. فتكررت الأعداد بتكرار الناس، والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأوا بقولهم إنه يجوز الجمع بين 90، لأن مثنى وثلاثة ورباع يجتمع منه 9، وهذا خطأ، لأن المراد التخير بين تلك الأعداد لا الجمع. ولو أراد الجمع لقال 9، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. وأيضا قال انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة. فواحدة أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين والثلاثة والأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل. طالما إحنا ما عدلاش ملكة يمين فده برضو هذا وجهنا يزيد على أربعة. وانتصاب فواحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، والإشارة للاقتصار على الواحدة، والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعولوا، ومعنى تعولوا تميلوا، وقيل يكثر عيالكم. شفنا صحيح، وقيل تفتقروا من العيلة يعني الفقر، فذلك أدنى يعني عدم التعدد أقرب لكم لا تميلوا، أو لا تكثر عيالكم أو ألا تفتقروا، لأن خلاص سيكون على التزامات كثيرة، بيوت ويفتح وعيال. إن شاء الله هنا في تعارض مع كثير من الأثار التي وردت من النكاح سبب في الغناء، وأن صحيح خذهم فقراء يغنهم الله، وأن الأولاد سبب للرزق وهكذا. صحيح. يعني هو يعارض بس قضية الفقر، فهذا يرجح المعاني الأخرى قصدك. لا هنا تعارض، يعني لو ذلك أدنى لا تعول، لو بمعنى الفقر، بمعنى أن كثرة العيال يؤدي إلى الفقر، وكثرة الزواج يؤدي إلى الفقر. طيب إذا كانت بمعنى تميل، هل في تعارض؟ لا. طيب ما أقول لك فقط في هذا النوع، وقيل على أكثر عيالكم، صحيح ولا غير صحيح؟ هل في تعارض؟ يعني هل التعدد يؤدي إلى كثرة العيال؟ نعم. طيب إذا تميل يكثر عيالكم لا أشكال فيه. يعني بعض الناس تفتقر وهي المشكلة. ايوه الاشكال يكثر عيالكم، هل هو يعني معيب في حق الرجل؟ يعني هل الشارع قال هذا يحذره، ولا الافضل انسان انه الافضل طبعا هو تفتقر؟ أيوة. طبعا هو انما قال له الشارع يعني حتى لا تعيل، يعني ان كنت غير مستعد لتربيتهم ومتابعتهم. يعني بعض الناس يعدد ويرمي كذا، لا يبالي بابناء ولا يبالي، فالشارع يقول لا، ترى سيكون هناك أبناء وذرية، فهل أنت مستعد لتحمل مثل هذه المسؤولية؟ يعني عند الأخوة عنده 60 ولد من 4 زوجات، 60، فيكاد ينسى بعض أسماءهم من كثرتهم يعني. فمثل هذا يحتاج إلى أنه يعني ينتبه لتربيتهم ومتابعتهم. طيب ذلك أدنى ألا تعولوا تفتقروا، وجه الافتقار في هذا، يعني وجه أقصد نفورة غير معارض، أن الإنسان إذا لم يكن مستعدا مثل هذا، فالأصل أن لا يفعل حتى لا يفتقر ثم يتهم قدر الله وشرع الله. لأن قول الله سبحانه وتعالى مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، قال العلماء القدرة على الزواج يدخل فيها القدرة الجسدية والمالية أيضا. فليس معنى الإنسان يعني أنه يتزوج معناه أنه خلاص لا يبالي بفعل الأسباب، لا، مطلوب منه يفعل الأسباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن الله يعينه ويسدده، واضح؟ لكن البعض يتكل على مثل هذا الكلام فلا يعمل أبدا، يقول لا خلاص المتزوج سيرزق، يعني غير صحيح، لا بد أن تبذل الأسباب. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن خطاب للأزواج، وقيل الأولياء، لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته. وقيل هي نهي عن الشغار، نحلة أي عطية منكم لهن. الشغار معروف، الشغار تبادل يعني النساء بدون مهر. نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله. وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابوا على المصدر معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين. فينطبن لكم الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف، أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن، والضمير في منه يعود على الصدق أو على الإيتاء، هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك هنوا الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لا تنغص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل. وقيل يوقف على فقلوا ويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء، ولا تؤتوا السفهاء. ذكر السيوطي في الدر المنثور يعني فائدة لطيفة نقل عن كثير من السلف، وهو أن المرأة إذا طابت نفسها في طعامها في طبخها كان أهنأ وأمرأ وأسهل في أكله. يعني لاحظوا مثلا طعام الأم فيه تحس فيه الهناء، بينما إذا كانت المرأة زعلانة من زوجها وطبخت له يكون غصص لا ينزل. لذلك فإذا أردت أن يكون طعامك هنيئا مريئا كل عن ضمك فأرضي زوجتك. نعم. الحين خدم وهذا يمكن احد اسباب يعني عدم البركه في الاكل وكذا، ان الخدم اصلا تجاه من غير نفس يعني، او هي مكرهه او تحس بينما أكل أهل البيت والمرأة والأم أهنأ وأمرأ وأطيب وأكثر سياغة. نعم. ولا تؤتوا السفهاء، قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير، وقيل السفهاء المحجورون وأموالكم أي أموال المحجورين، وأضاف إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. طبعا لا تؤتوا السفهاء، بعضهم ذكر قضية الأولاد والمرأة وهذا غير صحيح، يعني السفهاء هذا عام يدخل فيه كل من كان سفيها. طبعا السفه يقابله الرشد، والسفه ليس جنونا، لا يصلح الجنون، لكنه لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، وعدم احسن التصرف قد يكون من رجل وقد يكون من امراه وقد يكون من كبير وقد يكون من صغير، الامر فيه سواء. فالله تعالى يقول لا تؤتوا السفهاء اموالكم، حتى يعني لا يتلفوها ويبذروها. فالآية أعم من ذلك، يعني تقيدها برجل أو امرأة أو طفل أو كذا غير صحيح. يقول المؤلف المحجورون، قيل السفهاء المحجورون، أيضا هذا نوع من أنواع السفه. نعم. قيما جمع قيمة، وقيل معنى قيم بالألف أي تقوم بها معايشكم، وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم، وقولوا لهم قولا معروفا أي ادعوا لهم بخير أو عدوهم وعدا جميلا، أي إن رشد أو أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم، وابتلوا اليتامى يختبروا رشدهم، بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من أهل الدين. إحنا اليتيم له شرطان، ما هما؟ قبل بلوغ وموت الأب، لازم يجمع بين هذين. فإذا بلغ اليتيم ذهب اليتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم، خاص إذا حلم. الأمر الثاني أن يكون الميت أبوه وليس أمه، وليس أمه. فإذا فقد أحد هذه الصفتين لا يكون يتيما. يعني من غرائب مثلا استفتاء النساء، تتصل المرأة، وهذا حصل كثيرا، يعني تتصل هي امرأة مثلا تقول شيخ أنا زوجي متسلط علي وكذا أذاني وأنا امرأة يتيمة وأنا كذا، أقول أنت يتيمة كم عمرك؟ 25 سنة. أقول أينك واليتم؟ اليتم انتهى من فليه؟ لأنهم يعتبرون اليتيم اللي ما عنده والد بس، حتى لو صار من 30 40 سنة، وهذا غير صحيح. فاليتم خاص بذلك. طبعا هذا نستفيد منه في أحكام شرعية، يعني مثلا الجمعيات الخيرية، مثلا كفالة اليتيم تنتهي متى؟ أحسنت، إذا بلغ. فلا يجوز أن تستمر الكفالة اللي عمره 16 17 دخل الجامعة، ما يجوز يا جماعة، لابد يخبر المتبرع بأن هذا اليتيم انتقل من حال اليتم إلى حال الكبر، خلاص أصبح. هل تريد أن تستمر؟ يعني أنت اشترطت أن تكفل يتيما، وإذا لم تستطع أن تصل إليه يجب عليك وجوبا أن تغير الكفالة إلى يتيم آخر، لأن المؤسسات الخيرية ملتزمة بشرط المتبرع، لا يجوز لها أن تفعل شيئا. فهذه أحكام شرعية يعني مهمة جدا، يعني يعرف الإنسان فيها أن اليتم خلاص مع الحلم ينتهي ويصبح له حكم آخر. نعم. أي نعم، لازم شرطين. يعني هو لابد من اجتماعهم، يعني يكون وفاة الوالد وأقل من الحلم. فإن آنست منهم رجدا، الرجد هو المعرفة بمصالحي وتدبير مالي، وإن لم يكن من أهل الدين واشترط قوم الدين. واعتبر مالك البلوغ والرجد، وحينئذ يدفع المال. واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، وقوله مخالف للقرآن. وبدارا أن يكبروا معناه مبادرة لكبرهم. نص الآية يعني واضح في اشتراط شيء آخر غير الكبر، فإن حتى إذا بلغوا النكاح، هذا شرط البلوغ، فإن أنستم منهم رشدا، إذن في نكاح وفي رشد، لازم اجتماع. وبدارا أن يكبروا معناه مبادرة لكبرهم، أي إن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر. وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية وبدارا، أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا، فليستعفف. أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. قال عمر بن الخطاب بالمعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور فإذا أيسر رده. وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، ومعنى وهذا الظاهر، يعني إذا كان ولي اليتيم ووصي اليتيم ليس عنده مال فيجوز له أن يأكل من مال اليتيم بنية أنه هو مقابل أجرة وصايته ورعايته ومتابعته، لكن إذا كان عنده مال فليستعف كما قال. وهذا يعني تربية الأمة على الورع. نعم. بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسقها إن الذين يأكلون أموال اليتامى فأشهدوا عليهم أمر بالتحرز والحزم فهو ندب وقيل فرض. للرجال نصيب. الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. صحيح. نصيبا مفروضا. وهذا أغلب العرب كانوا في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ويكون المال للرجل، وللأسف بقيت يعني بقايا من هذه الجاهلية في بعض بلاد المسلمين يعني. فمثلا الأرض لا يورثونها النساء أظن موجود يعني. فبعض أيضا عندنا إحنا بعض القبائل لا يورثون البيت، هذا لا دخل المرأة فيه. فكل هذا لا يجوز، هذا تشبه بالجاهلية. المرأة لها نصيب كما للرجل نصيب، للرجال نصيب مما ترك ودار، وللنساء مما قل منه أو كثر، عشان يقطع هذه سواء كثير أو قليل غالي أو كثير. نعم. نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد كقوله فريضة من الله. وقال الزمخشري منصوب على التخصيص بمعنى أعني نصيبا. وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين أمروا أن يصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى والمساكين. فقيل إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث وليخشى الذين. وطبعا هذا يدخل في قاعدة عامة عندنا وهي ما يسمى بجبر الخواطر. فالشارع جاء لجبر الخواطر، فكون اليتيم والمسكين يحضر القسمة ويرى الأموال الكثيرة تتفرق بين الناس وهو جالس، فأطيب لخاطره أنك إيش تعطي شيء، وإذا حضر قسمته والقرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطهم شيء. ومثله أيضا قول الله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف. لماذا مطلقة يعطى متاع؟ جبرا لكسر طلاقها، جبرا لكسر طلاقها تعطى شيئا من المتاع. فالشيخ السعدي في كتاب قواعد الإحسان وضع هذه القاعدة، الشارع جاء لجبر الخواطر، وهذه قاعدة جيدة إنسان يتعامل فيها مع الناس يعني. يعني لابد من جبر الخواطر حتى لا يساء الظن، حتى لا يفهم خطأ الكلام. لا. القاعدة هذه ما تمشي. أحسنت. الآن ما في حضور يعني، لكن يحصل في بعض البلاد يعني مخصوصا مثلا بلاد الغرب كله تقسيم أهلي بين الناس. وليخشى الذين، الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم، فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعفا، ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. صحيح. يعني الآية وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذريتهم ضعفا خافوا عليهم، يعني كان الشارع يقول له وكان الله تعالى يقول له أحسن إلى أبناء الناس والأيتام حتى يسخر الله تعالى لك من إيش يحسن أبنائك. نعم. وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق. من هنا احنا نقول أهنئا للداعية الذي يدعو الناس ويحاول يصلح أبنائه وذريتهم، فإن الله تعالى يهيئ له من يصلح له ذريته وأبنائه، يعني مكافأة له على جميل صنعه في هداية الناس وإصلاحهم وتوجيه أبنائهم. فمن فضل الدعوة أن أثره يراه في نفسه وفي أهله وفي بيته. وقيل هم الذين يجلسون للمريض فأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم، وحذف مفعول وليخشى وخافوا جواب لو قولا سديدا. على القول الأول ملاطفة الوصي اليتيم بالكلام الحسن، وعلى القول الثاني أن يقول الموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق. يأكلون في بطونهم نارا، أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى نعم. أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار. وقيل بل يأكلون النار في جهنم. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد